هل يجوز إخراج زكاة المال لأقاربي الغير قادرين إن كانوا فقراء؟ لا بأس بذلك ما لم تكن نفقتهم واجبة عليك.